الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها المسلمون، ما نشاهده اليوم من قلاقل واضطرابات في مصر ضد الرئيس المصري مرسي هو يأتي في إطار الحرب بين الحق والباطل والصراع الأبدي بين الحق والباطل. من جهة يقود هذه الحملة اليهود والنصارى والمنافقون، ومن جهة ثانية مرسي وأصحابه الذين أرادوا لمصر أن تكون إسلامية. وأما أولئك فهم الذين يرفضون الإسلام ويهابونه ويخافونه، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إنها سلسلة صراع بين الحق والباطل، بين الرئيس مرسي ومن معه ممن يريدون الحل الإسلامي والدولة الإسلامية، وبين أعداء الملة من يهود ونصارى ومنافقين. وأما الإعلان الدستوري الذي أقدم عليه الرئيس المصري فإنه يصب في مصلحة مصر وفي مصلحة المسلمين، ليس هذا بادعائي أو بادعاء الإسلاميين، بل هذا هو استفتاء واستقراء واستبيان عملته منظمات ليبرالية وتوجهها علماني، أن الإعلان الدستوري هم معه وهو يصب في مصلحة مصر، وذلك أن أعداء الأمة لا يريدون أن تتحرر الأمة الإسلامية من الاستعمار المبطن الذي خضعت له الدول العربية وفي مقدمتها مصر. ولذلك صدق الله جل وعلا إذ يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم. أمة الإسلام، ونحن في ظل هذه الأحداث العظيمة الذي تمر بها المنطقة العربية، سواء كان في سوريا أو في فلسطين أو في مصر أو في ليبيا أو في اليمن، فإن لا يجوز للأمة أن تبقى بعيدة عن كتاب ربها أو عن تعاليم نبيها صلى الله عليه وسلم، فلن ننتصر إلا بنصرة مبادئه وبنصرة أحكامه. فمع الأسف ظهر الفساد في البر والبحر، فنادق في الشحر تعج بالفساد والانحلال والزنا والخنا، والكل ساكت وهو يرى هذا المنكر العظيم. وبدع، ومنها زيارة سالم بن عمر، هذه البدعة التي قال صلى الله عليه وسلم في نظائرها: لا تجعلوا قبري عيدا. فإذا كان قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم نهي أن يتخذ عيدا، فكيف بقبر غيره؟ ونهانا صلى الله عليه وسلم عن القباب والبناء على القبور كما في الصحيحين، ومع ذلك نحن نحاد هذه التعاليم. ف فكيف ينصرنا ربنا جل وعلا ونحن لم ننصر دينه ولا كتابه ولا سنة نبيه؟ والله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم. فاتقوا الله عباد الله، وارجعوا إلى ربكم، وتوبوا إليه، وأمروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، وإلا فإن عقوبة الله عز وجل قادمة لا محالة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.